اللهم وفق العلماء يا رب العالمين. اللهم وفق علماء أهل السنة يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعينك التي لا تنام. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك. اللهم متع الأحياء منهم بالصحة والعافية على طاعتك، واغفر لمن مات منهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن مات منهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن مات منهم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين. اللهم اجعلهم نصرة للحق يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز.